وجدنا الإخوة المغاربة في هولندا يتبعون المغرب والأتراك تبعوا تركيا. والفرق كان يومين أستاذ. فالمشكلة هناك عويطة جدا. في بعض الإخوة في إينهوفن حدثونا أنه بألمانيا بآخن، أنه قريبين من آخن، أنه كادت تحصل فتنة في بداية رمضان هذا. البعض قال نستأنس ب يعني الحسابات الفلكية وما شابه ذلك، وحصل كثيرا من النقاشات وصار أخذ وعطاء في الموضوع، لأن حسمها قال عصام العطار، قالوا هذه السنة نقوم برؤية الهلال ونتبع بعض الهلال. فما هو الحل؟ الدكتور الهواري طالع بأيام يا الفصول. هو الدكتور الهواري اللي كان هذا نحن قلنا على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوم مع أول بلد مسلم يعلن إثبات إلى رمضان، وبذلك يزول الخلاف. بالنسبة للإفطار أستاذ كذلك البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام. يعطيكم العافية يا شباب. يلا ما شاء الله ساعة 11.